إلهي إلهي يا إلهي يا بك أستجير بك أستجير ومن يثير سواك يا إلهي بك أستجير ومن يثير سواك من يجير سواك بك أستجير ومن يثير سواك صرحا طغيصا ليحتمي بحماك إلهي يا إلهي يا إلهي بك أستجير ومن يجير سواك فرحا ضعيفا ارحم ضعيفا يحتمي بحماك يا رب يا رب قد أذنبت خاصيصا التي أنت المجيب لكل من ناداك يا ابن آدم إذا ضاقت عليك الدنيا فقل يا الله إذا طلبت عليك الناس جميعا فقل يا سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله اسمع الى الحبيب المصطفى وهو يقول من قل ماله وكثر عياله وحسرت صلاته ولم يغتب احدا من المسلمين كان معي يوم القيامة كأصبعي هاتين نعم نعم يا سيدي يا رسول الله اسمعوا الى حبيب الامة اسمعوا الى كاشف الامة وهو يوجه الحائرين الحائرين المتخطفين في ضلالات الهوى الذين يحاولون ان يمنعوا الله عن خلقه يقول الحبيب من قل ماله وكفر عياله وحسنت صلاته ولم يغتب احدا من المسلمين كان معي يوم القيامة كأصبعي هاتين قلة المال مع كثرة العيال، مع حسن الصلاة، مع البعد عن الغيبة، اذا اجتمعت لك فيك الاربعة فاعلم انك اذا خرجت من قبرك الى ساحة القيامة كنت مع الحبيب محمد كاصبعي يديك. سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله يا حب القلوب يا دواءها يا عافية الابدان يا شفاءها يا نور الابصار يا ضياءها بلغ العلا بكماله كشف الضجى بجماله بلغ الهدى بكماله كشف الدجى بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله. بلغ الهدى بكماله كشف الدجى بجماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله. صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما لاحت على الأيك الحمائم. أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة أيها الإخوة الأعزاء، نحن اليوم على موعد بلقاء مع أبينا آدم والملائكة الكرام ومع الحضرة الإلهية مع رافع السماء بلا عمل. أيها السادة الأفاضل، مع الدرس الثامن بعد المئة الرابعة انتقل بحضراتكم الى لجنة امتحانات عقدها المولى جل جلاله. الله تبارك وتعالى اراد ان يثبت للملائكة ان ادم احق بالخلافة وعمارة الارض، واراد ان يقيم لهم الدليل القاطع والحجة الصافعة على هذه القضية، فجاء بآدم وعلمه اسماء الاشياء كلها. هذا بحر، هذا جبل، هذه نخلة، تلك كواكب، هذا زرع، هذا جماد، وهكذا. وبعدما علم آدم أسماء الأشياء كلها عرض المسميات على الملائكة، أراهم البحار، وأراهم الأشجار، وأراهم الجبال، وأراهم النبات، وأراهم الجماد، وأراهم الطير، ثم قال للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وهنا سؤال، لماذا كان الامتحان قاصرا على تعليم أسماء الأشياء؟ لماذا لم يختبرهم في شيء آخر غير الأسماء؟ لماذا؟ لماذا كان الامتحان الذي عقده الله جل جلاله للملائكة قاصرا على أسماء الكائنات؟ وهل للأسماء تلك الأهمية القصوى؟ نعم، فلولا أن الله علمنا أسماء الاشياء لتعطلت مسالك الحياة. لولا ان الله سمى الكائن الهي باسماء وعلمنا تلك الاسماء لتعطلت مسالك الحياة ولوقف مسار الايام. فانت لو لم تعلم اسم البحر واردت ان تقول لاخيك تعال الى البحر فماذا تقول له؟ تأخذه من يده الى شاطئ البحر وتقول له اريد ان تذهب معي الى هذا الكائن. لو لم تعلم اسم القصر واردت ان تبيع بيتك فماذا تقول لاخيك اذا اردت ان تبيعه البيت؟ تقول له تعالى اريد ان ابيعك هذا وتشير الى البيت وانت لا تعرف اسمه. لو لم تعرف اسم الجبل واردت ان تذهب مع اخي لك الى الجبل فماذا تقول له وانت لا تعرف اسمه؟ اذا لم تعرف اسمي وانا اعرف اسمه فكيف انادي عليك وتنادي علي؟ وكيف اخبر عنك وتخبر عني؟ فسبحان من خلق الاشياء بخبر وحد من لا يحصل ولا يباع. اذا فللاسماء اهميتها ومكانتها. قال يا ادم انبئهم باسمائهم فلما انباهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. انبئوني باسماء هؤلاء. هذا بحر وذاك جبل وتلك نخلة وهذا طير وذاك طعام وهذا شراب. انبئوني يا ملائكتي انبئوني باسماء هؤلاء باسماء هؤلاء المسميات. لقد عرضت عليكم الاشياء فما اسماؤها؟ انبئوني. ولماذا لم يعلم الملائكة الاسماء كما علمها ادم؟ اتدري لماذا؟ لان الملائكة لا شأن لها بهذه الاشياء. الملائكة لا تتعامل مع الجبال ولا مع البحار ولا مع الاشجار ولا مع الطعام ولا مع الشراب ولا مع النساء ولا مع الاولاد، لان الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتزوجون ولا يتناسلون ولا يأكلون ولا يشربون، انما يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. الملائكة لا شأن لها بطعامنا ولا شرابنا ولا نومنا ولا زواجنا، ولذلك فإنها لا تصلح لتعمير الأرض. الملائكة لا تصلح لتعمير الأرض لأن تعمير الأرض يحتاج إلى إصلاحها وزرعها ونباتها وطعامها وزواجها واولادها وتناسلها وتكاثرها. اما الملائكة فانهم لا ينامون فهل يحتاجون الى اسرة؟ الملائكة لا يأكلون هل يحتاجون الى طعام؟ الملائكة لا يشربون هل يحتاجون الى انهار؟ الملائكة لا يركبون هل يحتاجون الى وسائل المواصلات؟ اذا فما شأن الملائكة؟ عباد مكرمون. التسبيح عندهم كالتنفس عندنا،

نار الدنيا. نار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم. ثم ماذا؟ إن الله تعالى أوقد نار جهنم 1000 سنة حتى يقبض، ثم أوقدها 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقدها 1000 سنة حتى اسودت، فهي الآن سوداء مظلمة. اتقوا النار، اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، اتقوا النار، اتقوا النار. فإن مالك بن دينار كان له صاحب، ومات هذا الصاحب فرآه مالك بن دينار في المنام بعد موته، فقال له: كيف حالك بعد لقاء الله؟ قال له: يا مالك، انني محبوس على باب الجنة لم ادخلها. فقال له ابن دينار: وكيف وانت الذي كنت تصلي وتصوم وتزكي وتحج، لماذا حبست على باب الجنة؟ فقال له الميت: لانني استعرت من الجيران ابرة خياطة ومت قبل ان اردها ولم اوصي اهلي بردها. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ابرة خياطة استعارها من الجيران ومات قبل ان يردها ولم يوصي اهله بان يردوها. فلما استيقظ مالك من منامه ذهب الى اهل الميت واخبرهم عن مكان الابرة كما بينه الميت، فوجدها كما وصفها الميت، فأخذها وردها إلى أهلها، ورآه بعد ذلك في المنام في روض من رياض الجنة. فلما رأى مالكا في المنام قال له: فرج الله كربك كما فرجت كربي. إبرة، إبرة خياطة تحبس الميت على باب الجنة، تحبسه. ويقول سفيان الثوري رضي الله عنه: كان لي صاحب تاجر ما فاتته الصلاة ولا الصيام ولا الحج، رأيته بعد موته في حال مقروب مهموم محزون، فقلت له: كيف لقيت الله يا صديقي؟ قال له: يا سفيان، لقيت الله وهو علي غضبان. فقلت له: لما؟ فقال: لأنني كنت أبيع الناس. فقال لي: يا ربي، لم لم تكن تمسح كفة الميزان قبل ان تزن الاشياء لعبادي؟ كفة الميزان لم لم تمسحها؟ فما بالك بالذين ياكلون التراث اكلا لما؟ ما بالك بالذين يحبون المال حبا جما؟ وقال الذين في النار لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: ولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين الا في ضلال. ثم ماذا؟

وكاني بعقارب الساعة تزحف تحت الحفيق فوق رأسي تصرخ مولولة رد. فقد طال بنا الحديث وانا اقول لها لبيك يا ساعة هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم مكتوب على بابها وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ايها الاخوة الاماجد كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء اسألوا القائمين على التعليم في بلادنا كم محاضرة في الدين تلقى على ابنائنا الطلبة. اسألوا وزير التربية والتعليم كم محاضرة في الجامعات تلقى في الاسلام. بل كم حصة من حصص الدين تدرس في مراحل التعليم. عرفت كل العجب واسفت الاسف كله وانا اقرا كتابا اسمه التعليم في اسرائيل. اتدرون كم حصة من الدين تدرس في مدارس اسرائيل؟ 12 حصة في الاسبوع تدرس في التوراة وخمس حصص تدرس في الدين والصلاة في اسرائيل. 12 حصة في التوراة دراسة توراتية فقط. 5 حصص في الدين والصلاة. وتظل دراسة الدين متصلة بالطالب في اسرائيل حتى يحصل على الدراسات العليا. توراة كم حصة من القرآن ندرس؟ كم حصة من التفسير ندرس؟ الدين في الجامعة 0%. ليس هناك محاضرة واحدة تدرس لطالب الجامعة. اللهم إلا حصتان في الأسبوع في كلية الحقوق وفي الأحوال الشخصية في دراسة الزواج والطلاق. أما ما عدا ذلك فلا مجال للدين لا في جامعاتنا ولا في دراساتنا العليا. بل اننا اخذنا نحارب الصلاة بحيث ان الطالب لو اطلق لحيته او حصل على الصلاة في الجامعة يوضع في دائرة حمراء تنخلع الرقاب عند زراقة. فمن نحارب؟ أنحارب الله؟ ان الله لا يحارب. ان الله لا يحارب. ولذلك فان الصحفي الامريكي هيرمان ووك عندما سأل مؤسس اسرائيل بن غوريون وقال له لماذا تتمسكون بالتوراة؟ فقال له بن غوريون ان اسرائيل قامت على التوراة وان الدين الذي يبقى على الاباء والاجداد قادر على ان يسري على الابناء والاحفاد. ويقول مشير ديان ان اسرائيل قامت على 3 مقومات: التوراة وارض المعاد والشعب اليهودي. اذا كانت اسرائيل امة عقيدة فان العقيدة لا تحارب الا بالعقيدة. عقيدة اليهود باطلة لانهم ادعوا على الله ما الله بريء منه. قالوا ان الله صار يعقوب في البرية اي لا كما يعقوب وكان يعقوب يغلب الله. هذا في التوراة. اما عن الانبياء فقالوا ان نبي الله لوط كان له بنتان سقطه الخمر سقط اباهما الخمر سقط لوطا الخمر ثم زنى بابنتيه وانجب منهما. الانبياء هذا كله في الثورات الباطلة. وقالوا ان ادم بعدما اكل من الشجرة اختبى في ظل الشجرة، واخذ الله ينادي عليه في الجنة ويبحث عنه ويقول اين انت يا ادم؟ لما لا يراك يا ادم؟ كأن الله لا يرى ولا يعلم. هذا هو التوراة، هذه هي التوراة. وقالوا ان نبي الله داود تزوج ب99 امرأة، ثم اعجبته امرأة قائد الجيش لما رآها عارية في الحمام، فأرسل قائد جيشه والقلة عريا ليقتل في الميدان، وتزوج داود بزوجته. داود الذي قال له مولانا في القرآن الكريم، قال لحبيبه محمد اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود في الأيدي إنه أواب، إنه أواب، واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. هذه هي التوراة المحرفة المغيرة، درسوها وقرأوها واعتنوا بها. والقرآن الذي يقول فيه منزله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، تركناه وغيرناه وتركنا العمل به، هجرناه هجرناه ولم نعمل به، وحللنا حرامه وحرمنا حلاله، احللنا الخمر والقران حرمه، احللنا الزنا والقران حرمه، احللنا الميسر والقران حرمه، حللنا وحرمنا على حسب ما وضعنا من القوانين، لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار مضاد له في الاتجاه. ان اردتم حرب اسرائيل فادرسوا عقيده لا اله الا الله. اسرائيل على عقيده، والعقيده لا تحارب الا بمثلها، بعقيده مثلها. ايها الاخوه الاعزاء، اخترعنا كل شهر عيدا، ففي يناير عيد الميلاد، في فبراير عيد الوحدة، في مارس عيد الربيع، عيد سوريا، في ابريل سم النسيم، في مايو عيد العمال، في يونيو النقصة المباركة، و18 يونيو عيد الجلاء، في يونيو عيد الثورة المباركة التي ضيعت الاخلاق وضيقت الارزاق، في اغسطس الجنيه يغطس، في سبتمبر السابع من سبتمبر حيث ليبيا ومجنونها، في اكتوبر سيدي اكتوبر رضي الله تبارك وتعالى عنه ونفعنا الله ببركاته، امين امين. في ديسمبر عيد النصر حيث لا نصر، عيد النصر في اسرائيل في بورسعيد عيد النصر، وتركنا عيدين لا ثالث لهما، عيد الفطر وعيد الاضحى. في الاسلام عيدان اثنان، وغدا وغدا 21 من مارس عيد استوردناه من باريس، سميناه عيد الام، بدعة فرنسية استوردناها من باريس. باريس صنعت عيد الام، اخترعت عيد الام لكثرة اولاد الزنا هناك، هناك حيث الطهارة مباحة والزنا مباح والانحلال مباح، وهذا باعتراف قائد الجيوش الفرنسية ايام الحرب العالمية الثانية، بعدما ركعت فرنسا امام المدفعية الهتلرية وقال قائد الجيش الفرنسي اننا هزمنا لان النساء هم الذين هزمونا قبل ان يهزمنا الالمان، هكذا

الله الحبيب لك: لن تستطيع ان توفيها حقها مهما صنعت معها. فقال الرجل: ولم يا رسول الله؟ قال له الحبيب: لانها كانت تخدمك وانت صغير وتتمنى لك البقاء، اما انت فتخدمها وهي كبيرة وتتمنى لها الفناء. وشتانا ثم شتانا بين ارادة البقاء وارادة الفناء. رفعت الملائكة روح رجل كان يقوم على خدمة امه في طعامها وشرابها وكسوتها ونومها دون ان يسمح لزوجته ان تباشر معها اي عمل خشية ان تؤذيها. ولكنه لما مات لقي الله وهو عليه غضبان. قالت الملائكة: يا ربنا، ما علمنا عنه الا خيرا، كان غرا بامه يطعمها ويسقيها ويمرضها ويغزوها ويلبسها. فقال لهم الله: اني اعلم ما لا تعلمون. كان كلما قدم لها طعاما دعاني قائلا: اللهم خذها وارحني منها يا رب العزة. عمل العمل ولكنه بكره وثقل، فلم يتقبل الله عمله. ايها السادة الاعزاء، يقول الحبيب المصطفى: عفوا تعف نساؤكم وبروا اباءكم تبركم ابناؤكم. ان بر الوالدين ليس له يوم بذاته، انه على مدى الايام. اسأل الله ان يجمع حملنا وان يفرج كربنا وان يستر عوراتنا وان يؤمن روعاتنا. اللهم انصر اسلامنا، اللهم اقهر اعداءنا، اللهم ثبت على الايمان اقدامنا. اقبلوا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. واقم الصلاة. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا سلام، شوف النبي بيقول ايه. بيقول: يعقد الشيطان على قافية احدكم اذا هو رقد ثلاث عقد ويقول له: لم وعليك ليل طويل. خد بالك بعد ما توحد. اما الواحد يجي بينام والنوم موت اصغر والموت نوم اكبر. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. سمعها الصراحه النبي. يا سلام، ده كان الواحد لما بيجي ينام بتبقى ارواحنا كلها في يد الله. اه بس بيبقى فيه بيننا وبين الروح حبل فضي عشان يتم الانسان يتركها. اذا كان الواحد اجل انتهى ربنا ما يرش في الروح ثاني، يقول لا ده هو اللي هيجيني بقى هنا، خليك انت هنا ما تروحش تاني. ما تزعلش نفسك. انت جيتي ما ترجعيش تاني. ولذلك الصحابي قلبه في الواحد: يا فلان ما يردش. قال لا، يمسكوا قلبه ما فيش ده. النفس ما فيش. النار مفيش. الله ده بارد. الله مفيش حراره. تمام خلاص. هتحصل ولا ما تحصلش دي؟ وتحصل العائلات مش حاجة ابدا يعني ما مش حاجة خير على ربنا ابدا. ربنا فاضل الاجل ربنا يرسل الروح ثاني يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل اخرى الى اجل مسمى. قلنا رحيل قال لسه فاضل يومين في العمر عبال ما خلصتم لان احنا اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستخدمون. وشوف حكمة ربنا وعظمة ربنا والواحد لايق بيفكوا بالدبوس تروح تفتح بسرعه. مع انها بتروح فين ده؟ ده بتخترق العالم الغلوي تفتح براحتك. وشوف حكمة ربنا وعظمة ربنا في النوم ان الاعضاء الظاهرية تتوقف والاعضاء الداخلية تعمل. ازاي؟ العين ما تشوفش، الودن ما تسمعش، الانف ما تشمش، الجلد ما يحسش. ده بالنور يبقى الانسان نايم. تتوجع على عينه كده في البيت ما يتحركش، تيجي جنبه وتقول اي كلام ما يسمعش، تكلمه ما يردش. وبعدين الاعضاء الداخلية تشتغل، القلب شغال برضه زي ما هو بيشوف الدخان شقة في الدقيقة ماشي، التنفس ماشي 16 مرة في الدقيقة ماشي ذاكره ازاي، المسامع شغالة، المعدة بيبقى واقف كلمة تحت الفنجان وهي شغالة بالليل اخر شغل. طب ابدا في الاسف لا اله الا الله يا رب. هو نايم هو نايم مسكين. وشوف عظمة ربنا بالانسان لا بيشوف ولا بيسمع ولا بيحس، ومع ذلك ساعة المكانة ما تحب تطلع المية اللي فيها وعايز يقضيك المية، يجي المكانة من فيها المخ يتضارب، يجي المخ بعد الراس يقول لهم اللي تعملها على نفسك في المكتبة قوم يا حبيبي. شو قدر ربنا؟ والله إذا ربنا قادر كان يبهدلنا آخر بدل، يخلي الإنسان يقوم اللي هو محتاج آخر حول، لا بيسمع ولا بيشوف ولا بيشم ولا بيشوف ولا بيشوف ولا بيشوف ولا المخ ولا بيشوف ولا بيشوف تلبي على مراتك تضربك الصبح واخرى نص الماي. والله اثر عظمة. ولذلك شوف الطبيب العرب الحارث ابن خلدة بيقول من اراد البقاء ولا بقاء، يعني ايه نصائح للناس اللي عايزه تعيش؟ فليقلل من غسلان النساء وليعرض نفسه قبل النوم على الكلام. واحد. النصيحة العربية بيقول لك اللي عايز يصلح حته كويسه العيش ما يموت ما يخسرش من جناح النساء، وقبل ما ينام يخسر في المي عشان يفك الامعاء والمساله. يجي النبي بقى يقول لك ايه؟ من بات طاهرا عبادات العبد طاهرا، يعني توضا قبل ما ينام ونام على وضوء بات معه ملك في فراشه. كلما تقلب العبد ليلا قال الملك اللهم ان عبدك هذا بات طاهرا فاغفر له ذنبه. يا سلام يا سلام يا رجاله بعد ما توحدوا الله قول لا اله الا الله. النوم على وضوء سنه من سنن المصطفى. تتوضا وتبدا النوم على الجنب الايمن، تبدا وتقول اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك رغبه ورهبه اليك، لا ملجا ولا منجا منك الا اليك، امنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت. تقول لي يا اخي ده ده انا شيخ قوي زي ده كله هنقوله احنا حافظين. طب انت رحت الازهر عشان اللي على راسي لا تبقى انا عايز الحاجه. قال والله واحد يا رب اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اقراهم في صفحتي في صفحات الحديث.